فضل العبادة بالليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان: فضل العبادة بالليل، أي قيام الليل. والمصنف رحمه الله رتب الكتاب بحسب يعني ترتيب اليوم والوقت، تكلم عن أذكار طرفي النهار كما مر، ثم تكلم عما يقوله المسلم في منامه ثم عندما يريد أن ينام، ثم تكلم عن الذي يراه في منامه، ثم رغب في قيام الليل للصلاة في ذلك الوقت المبارك، ولا سيما الثلث الأخير من الليل على ما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأورد رحمه الله في الترغيب في قيام الليل جملة من الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، بدأها بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، أي بثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل وهو يتعبد في غار حراء وقال له: اقرأ، وقال: ما أنا بقارئ، ورجع إلى البيت وهو يعني في وهو في حالة شدة من مما رأى ومما تكلم معه، يعني هذا الملك الذي يراه لأول مرة، فأتى إلى البيت وقال لأهله: زملوني زملوني، أي أعطوني بالثياب. فيقول: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن هذه ثلاث حالات: إما أن يصلي الليل نصفه، قم الليل إلا قليلا، ما القليل هذا؟ نصفه، يعني نصف الليل، أن يصلي نصف الليل، ينام نصفه ويصلي النصف الآخر. أو انقص منه قليلا، يعني انقص من نصف الليل قليل، بحيث يكون مثلا يصلي ثلث الليل، يصلي ثلث الليل، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني زد على نصف الليل أو زد عليه، فيزيد عليه شيئا قليلا فيصبح مثلا يصلي ثلثي الليل. فهذه ثلاثة أمور: إما أن يصلي نصفه، أو يصلي أقل من النصف بقليل، أو يزيد على النصف بقليل. هذا معنى قوله: إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قال: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن في قيامك بالليل وصلاتك بالليل مرتلا مجودا، تتأمل فيه وتتدبر في آياته وتقف عند دلالاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل، إذا مر بآية فيها رحمة أو نعمة أو جنة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أو سخط أو عقاب تعوذ بالله تبارك وتعالى. فترتيل القرآن يكون بالتدبر والتأمل والوقوف عند دلالات القرآن، وأن يسأل العبد ربه عند مروره بآيات الرحمة والنعمة والفضل، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا فيه أن قيام الليل والاعتناء بقيام الليل وتدبر القرآن في قيام الليل يعين الإنسان فيما تحمله من عبادة ودعوة وقيام بدين الله تبارك وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هيئ نفسك لهذا القول الثقيل بقيام الليل، بقيام الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل أي ما ينشئه العبد في ليلة من عبادة وطاعة وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى أشد وطئا أي على القلوب وأقوى مقيلا للإنسان. فإذا حافظ على قيام الليل واعتنى به كانت هذه المحافظة سببا لعز الإنسان وقوته وثبات قلبه وحفظه على على على أوامر الله تبارك وتعالى وقيامه أيضا بنشر دين الله تبارك وتعالى. وآثار قيام الليل على الإنسان في سلوكه وحياته وأعماله كلها آثار مباركة وحميدة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات من سورة المزمل لأن فيها بيان لعظم شأن قيام الليل وكثرة بركة قيامه وتعدد عوائده وفوائده على العبد في الدنيا والآخرة. ثم أورد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا أيضا فيه الترغيب في قيام الليل والتهجد بالليل وتلاوة القرآن الكريم وتدبره في الليل. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. وفي الليل لمن وفقه الله تبارك وتعالى وأكرمه لقيام الليل وتدبر القرآن فيه الصفاء، صفاء الذهن، صفاء الذهن والبعد عن الشواغل والطوارئ التي تصرف الإنسان ولا تمكنه من التأمل والتدبر. وهذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ففي الليل يتهيأ للإنسان ما لا يتهيأ في النهار من التدبر والخشوع والتأمل والوقوف مع دلالات القرآن للصفاء والهدوء والسكون والطمأنينة التي تلحق الإنسان في هذا الوقت الفاضل المبارك. ثم أورد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله فهي واجبة، يعني أوجبها تبارك وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما على عباده. فأي أنك إذا قمت بالليل وتهجدت بالقرآن بالليل نافلة لك يبعثك الله تبارك وتعالى المقام المحمود. والمقام المحمود بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ووضح في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة للأولين والآخرين يوم القيامة. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالمقام المحمود الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، ذلك أن الناس يوم القيامة يقفون في أرض المحشر ويطول وقوفهم وتدنو منهم الشمس ويعظم عندهم الخطب، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بأن يبدأ في الحساب، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أي هذه الشفاعة العظيمة. ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وحينئذ يأتي الرب تبارك وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يجيء الرب سبحانه للفصل وللقضاء بين عباده. قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ذكر أهل العلم أن المراد بقوله ومن الليل فاسجد له أي صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن الليل فاسجد له أي المراد هنا صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال وسبحه ليلا طويلا، هذه قيام الليل، هذه قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأعطيه. فهذا في ثلث الليل، في الثلث الليل الآخر ينزل الرب تبارك وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى الله، أضاف النزول إلى الله عز وجل، قال ينزل ربنا، ما أضاف النزول إلى أحد آخر، ولو كان الذي ينزل غير الله لا أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس ينزل ربنا والذي ينزل هو غير الله تبارك وتعالى. فلهذا الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق هو الإيمان بنزول الرب تبارك وتعالى، كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث متواتر، حديث متواتر تلقاه أهل السنة بالقبول، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وكل هؤلاء الصحابة بهذا العدد الكبير كلهم سمعوه منه بهذا اللفظ ينزل ربنا، كلهم سمعوه منه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا، يسند في كل مرة النزول إلى الله تبارك وتعالى. وهذا وحده كاف في إبطال قول المتخرصين القائلين على الله عز وجل وفي حديث رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم، الذين يتأولون النزول على غير مراده فيقولون ينزل أمر الله أو ينزل ملك الله أو تنزل رحمة الله إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. فلو كان الذي ينزل هو شيء من هذه الأشياء التي ذكروها لكان من مقتضى نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه للناس أن يعين لهم هذا الذي ينزل، لأن يضيف النزول في كل مرة إلى الله تبارك وتعالى والنازل في الحقيقة غيره، هذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم أتم الحرص. فهذا وحده كاف في إبطال تأويلات المتأولين وتخرصات المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بغير علم. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا أي الدنيا من الأرض القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع والسماء الدنيا هي التي نراها التي هي القريبة من الأرض. فالله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا. هذا النزول الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام حق كما أخبر، حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكننا نقطع ونجزم بأنه لا يشبه نزول المخلوقين، كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى هل تعلم له سمية. فهو نزول ونزول حق، ومعنى النزول معروف في لغة العرب لا إشكال في معناه ولا ارتياب في مدلوله، لكن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات سواء النزول أو غيره هو وصف يليق بالله ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يليق بنقصهم وضعفهم وبكونهم مخلوقين. ولهذا القاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. ومما يتبع هذه القاعدة أن لازم الصفة عندما تكون مضافة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى المخلوق، والعكس لازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق وهو النقص والضعف والحاجة والافتقار لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق تبارك وتعالى. وبهذا الذي أشرت إليه يذهب الأصل الفاسد الذي بنى عليه المعطلة نفي هذه الصفة أو غيرها من الصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي تليق بجلاله وكماله سبحانه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، على ضوء هذا الحديث نقول النزول حق، لكن لو قال لنا قائل هذا النزول الذي ذكره عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف هو، كيف هو، كيف هذا النزول؟ فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبحث عن كيفية نزول الرب أو كيفية أي صفة من صفاته تبارك وتعالى هذا باطل وإثم ومحرم، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وقفو لما ليس للمرء به علم. فلا يجوز البحث. ولهذا السؤال عن الكيف بدعة سواء في النزول أو في غيره. أما النزول من حيث هو فهو حق، وإثباتنا له هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. كيفية النزول لا نعرف، لا نعرف كيفية نزول الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية لا سبيل للإنسان أن يخوض فيها بشيء إلا من خلال الخبر الصادق، والخبر الصادق ليس فيه إلا ذكر النزول، أما الكيفية لم تبين في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فالمسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول النزول حق ولا يخوض في الكيفية، لا يخوض في الكيفية. وقد سئل أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي، قال له قائل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ فقال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا نظير ما قاله الإمام مالك رحمه الله عندما سأله سائل كيف استوى الله تبارك وتعالى على العرش، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه تعتبر قاعدة، هذه تعد قاعدة يقولها المسلم في جميع الصفات، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، لأن هذه قاعدة ليست مختصة بالاستواء أو النزول، وإنما قاعدة تطبق في كل صفة. لو قال قائل: كيف يد الله؟ تقول: يد معلومة، يعني معلوم معنى اليد في اللغة، كيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، يعني السؤال عن كيفية يد الله تبارك وتعالى. قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. فيقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ لاحظوا هذه الكلمات: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ هذه ناخذ فائدة منها تتعلق بما سبق وهو إثبات النزول، وأن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى. لو كان الأمر كما يقوله أولئك المعطلون لهذه الصفة، الذين يقولون الذي ينزل الملك أو الرحمة أو نحو ذلك، لو كان الذي ينزل الملك، أيصح من الملك أن يقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ هذا الكلام من الذي يقوله؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ من يدعوني؟ أيصح من مخلوق كائنا من كان أن يخاطب الناس بهذا الخطاب: من يسألني؟ من يستغفرني؟ من يدعوني؟ هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى الذي يسأل ويدعى ويطلب ويطلب منه المغفرة. أما المخلوق أيا كان لا يمكن أن يقول هذا الكلام. ولو كان الذي ينزل ملك لاختلفت الصيغة، لو كان الذي ينزل ملك لاختلفت الصيغة، لماذا قال الملك؟ مثلا يقول: إن ربكم يقول من يسألني. أما أن ينزل الملك ويقول: من يسألني؟ من يستغفرني؟ من يدعوني؟ هذا باطل، ما يمكن أن يقول لا الملك ولا أي مخلوق إلا لمن يدعي لنفسه حق الله تبارك وتعالى، وهذا لا يفعله الملك. فهذا مما يرد هذا الباطل. ومما يرده أيضا جاء في بعض طرق الحديث وبعض رواياته أن الله عز وجل عندما ينزل يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فهل هذا يقوله أيضا الملك؟ فالذي يتأمل الحديث يجد أنه مليء بوجوه الدلالات التي تبطل قول هؤلاء المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم. يقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادي عباده بهذا، من يسأل الله حاجته فيعطيه، من يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب فيغفر له، من يدعو الله فيستجيب له. وهذا فيه دلالة على أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت، الدعاء مستجاب في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل. يقوم الإنسان ويصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له من الليل ويستغفر، ويندب للاستغفار في هذا الوقت، والدعاء في هذا الوقت مستجاب، الدعاء في هذا الوقت مستجاب. ولقيام الليل أمور كثيرة تعين عليه، من أهمها النوم المبكر، ولهذا أكثرنا حرم من قيام الليل بسبب السهر، بسبب السهر كثير من الناس لا ينام مبكرا. وإذا لم ينم الإنسان مبكرا أضر بنفسه من جهة عدم التمكن من قيام الليل، من جهة عدم التمكن من قيام الليل، بل لربما من قيام للصلاة الفجر التي هي فرض، صلاة الليل نافلة وأمر مستحب وليس بواجب، لكن بعض الناس يسهر سهرا يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر. وإذا كان السهر يؤدي إلى هذا الأمر الذي هو ترك صلاة الفجر وعدم أدائها في وقتها فهو محرم ولو كان في طلب العلم، فهو محرم ولو كان في طلب العلم، ولو كان في بحث مسائل الخير، إذا كان على حساب صلاة الفجر فكيف بمن يسهر والعياذ بالله على الحرام، فكيف من يسهر على الحرام ويجني من سهره على الحرام ترك الصلاة، صلاة الفجر. وقد جاء في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت أنه قال: من صلى العشاء مع جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ولهذا صلاة الفجر ينبغي أن يهتم بها المسلم غاية الاهتمام، وأن يعتني بها تمام العناية، وأن لا يفوتها مهما كانت الظروف، أن لا يفوتها عن وقتها. قد جاء في صلاة الفجر خاصة نصوص كثيرة، منها ما هو ترغيب في المحافظة عليها في وقتها مع الجماعة، ومنها ما هو ترهيب وتهديد من تركها وعدم أدائها مع الجماعة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنهم كانوا يتهمون الرجل على النفاق إذا وجدوه يتخلف عن الصلاة مع الجماعة. فالصلاة في وقتها عموما وخاصة صلاة الفجر هذا أمر ينبغي أن يتواصى به الناس ولا سيما طلاب العلم. والآن تأسف، يطلع صوت بعدين، والآن تأسف غاية الأسف لحال كثير من الناس مع صلاة الفجر، تأتي إلى بعض المساجد في غير صلاة الفجر فتجد مصلين كثر، لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر تجد قلة، والبيوت مليئة بالسكان حول المسجد لكن ما يقومون لصلاة الفجر، وبعضهم إذا قيل له في ذلك يقول: نومي ثقيل ما أستطيع. لكن الوظيفة ما تخلف عنها يوما قط، يعني نومه ثقيل عن صلاة الفجر، أما عن وظيفة فرأسه خفيف. فهذه حال يعني كثير من الناس الآن، ولهذا أنا أؤكد على هذا الأمر، وأن ينبغي أن يكون هناك تواصل وتعاون بين طلاب العلم وحث للناس، كل واحد منكم مسؤول عن هذا الجانب، حث الناس على الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. ومن ضيع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به وأن نتعاون عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة وهو في الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهذا فيه إشارة إلى النزول الإلهي الذي مر معنا في الحديث السابق، الله عز وجل يدنو من عباده كما يليق به عز وجل، ففي ذلك الوقت في جوف الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه وترغيبه في الخير، إن استطعت أي يا عبد الله أن تكون ممن يذكر الله في ذلك الوقت فكن، لأن ذلك الوقت وقت ذكر لله عز وجل وإقبال على الله وسؤال وتلاوة لكلامه تبارك وتعالى. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي كن من هؤلاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة، في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة، لا يوافقها مسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله سؤله. ولم يعين صلوات الله وسلامه عليه وقتا محددا لهذه الساعة، وإنما قال: إن في الليل لساعة، لم يذكر متى وقتها، هل هي في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، لم يذكر ذلك. وذلك ليتحرى المسلم، ليتحرى، والإخفاء فيه فائدة للإنسان، ليتحرى. إذا كان في أول الليل تجد الإنسان يتحرى الدعاء إذا تذكر هذا الحديث لعله موافقا لتلك الساعة، وإذا جاء في منتصف الليل يتحرى الدعاء لعله موافقا لتلك الساعة، وهكذا في آخر الليل. فهذا من الحكمة في عدم ذكرها أو تحديدها، فهي ساعة تكون في الليل لا يوافق فيها المسلم يدعو الله تبارك وتعالى بخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة، هذا فيه إرشاد، فيه إرشاد وتوجيه إلى تخير مجامع الأدعية، مجامع الدعاء أو الأدعية الجامعة من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا دعا الله عز وجل تخير من الدعاء أجمعه، تخير من الدعاء أجمعه. وهنا وجه إلى اختيار الجامع من الدعاء من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا دعاء جامع للخير، جامع لخيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه جامعة، جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة، السلامة من الخطأ. لو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنت أنشأته بنفسك ما تأمن ربما أن يكون فيه خطأ أو اعتداء، قد يكون الذي دعاك إليه زيادة الحرص وشدة الرغبة. أحد الصحابة سمع ابنا له يقول اللهم أني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأشجارها ويعدد، قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، فإذا سألت الله الجنة فاسأل الجنة، فإن أعطيتها أعطيتها وما فيها، وتعوذ بالله من النار فإن عدت منها عدت منها وما فيها. فقد يدخل إنسان في شيء من الأمور يذكرها قد يكون فيها اعتداء وهو لا يدري وهو لا يشعر، لكن إذا أخذت بالدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فإضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير فيه السلامة، فيه السلامة من الخطأ أو الغلط أو نحو ذلك. نعم. وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، ساق أو أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة للتنبيه على أهمية الإكثار من الاستغفار في آخر الليل، وأن له فضيلة خاصة الاستغفار، وهو من صفات المؤمنين الاستغفار في آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار يعني وقت السحر الذي هو آخر الليل قبل طلوع الفجر، فهذا الوقت يندب فيه الاستغفار والإكثار من الاستغفار. ومر معنا في حديث النزول أن الله عز وجل يقول من يستغفرني فأغفر له، فهذا وقت فاضل ويندب فيه المسلم إلى أن يكثر من الاستغفار. والاستغفار دائما يأتي في عقب كثير من العبادات، لو لاحظت الصلاة يشرع بعدها الاستغفار ثلاثا، الحج يشرع في تمامه الاستغفار، يأتي في تمام الأعمال الصالحة، يأتي في تمام الأعمال الصالحة. وفي الليل إذا كتب الله عز وجل للإنسان قيام شيء من الليل يندب عندما ينتهي من القيام أن يستغفر الله عز وجل، أن يطلب منه المغفرة. والاستغفار فوائده عظيمة وعوائده على المرء في الدنيا والآخرة كثيرة، ومن فوائد الاستغفار ما في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.